إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام بشرح بلوغ المرام، وقد كنا ولا زال كلامه موصولا حول باب الغسل وحكم الجنب. كنا وصلنا للحديث 13 بعد المئة، والذي عنون له المشارح وفقه الله بقوله حكم الغسل بعد الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال. هذا إشارة إلى اختصار الحديث، عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه، لكن في المتفق عليه أنه اغتسل من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب هو. وطبعا نعرف قصته أنه أسرته سرية فربط بسارية في المسجد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال إن يعني تمن على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن تريد المال يعني تعطى منه ما شئت أو كذا 3 أيام. ثم قال أطلقوا ثمامة، فذهب إلى بستان مجاور فاغتسل وأسلم. هذه خلاصة قصته، وسيأتي كاملة للشارع إن شاء الله. هذا هو الذي في الصحيحين. وأما من طريق عبد الرزاق في مصنفه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، والرواية الصحيحة المعروفة ليس فيها أنه أمره، لكن جاء في حديث السنن أن حديث قيس بن عاصم سيد يعني كبير من سادات بني تميم معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل عندما أسلم. قد أخذ بهذا بعض العلماء ولعل منهم الحنابلة يقولون بوجوب الغسل على من أسلم، وبعضهم قال لا يجب لأن الإسلام يجب من قبله، وبعضهم قال إن كان حصل منه موجب للجنابة يعني فإنه يجب علينا يعني في كفره فإنه يجب علينا يغتسل، وإن لم يكن فلا. هل يتصور؟ طيب نحن نقول يجب أو ما يجب، ومعروف أن الوجوب لا يكون إلا على البالغ، فكيف يتصور أن يقول لم تحصل منه موجب يعني بلاغة موجب احتلام وهو بالغ؟ ليس على الأقل سيكون احتلم ولو مرة في حياته، وإلا كيف بلغ؟ فما الجواب؟ أنتم فهمتم السؤال؟ يقولون قديما فهم السؤال نصف الإجابة. قديم السؤال ممكن تعيده مرة. طيب قلنا كيف نحن نقول هل يجب عليه أو يجب، ففي قول مفصل أو لا يجب، وفي قول مفصل قال إن كان لم يصدر منه موجب للجنابة يعني في أو للغسل في حال كفره فلا يجب عليه. السؤال هل يتصور أن يجب عليه بمعنى أنه بالغ لأن الصبي لا يجب عليه شيء، هل يتصور أن يجب عليه ولا يكون صدر منه موجب للجنابة قبل ذلك؟ فكيف كان بلوغه؟ يعني نحن نعرف أنه إنما يجب على المحترمين، والاحتلام ده أصلا موجب، يعني كيف نقول بالغ ويجب عليه ونقول ولا مرة في حياته أنزل مثلا؟ السؤال فهم؟ طيب كخطوة أولى شيخ والله ما فهمت أنا حتى الآن. طيب الآن لو قيل لك فلان هذا هل يجب عليه أو ما يجب عليه الغسل، هل يمكن أن تقول يجب هو غير بالغ؟ لا يمكن. طيب إذن لا بد أن يكون بالغا. هل يتصور لا. بالغ ما حصل منه موجب غسل لأنه أقل شيء أنه احتلم، والاحتلام هذا بنفسه موجب للغسل. يتصور عقلا. أيوة كيف؟ يتصور أن يكون قد حصل منه هذا الموجب بطريقة من أو بأخرى. طيب خلاص إذن وجب عليه، لماذا ما فائدة التفصيل أنه نقول فإن لم يصدر منه موجب؟ طيب الآن أظن كذا السؤال واضح. أي نعم. طيب المرحلة الثانية هل من جواب؟ الجواب نتوقف. سمعي الإخوة وسمعي إليكم. طيب. شيخنا لا هل البلوغ بيكون بالاحتراف فقط ولا؟ أنت رأيك شو؟ يعني في بعضهم بي بي بي بي بيذكروا قصع بعض آثار بعض الأشياء اللي يعني يعني بات أو مثل بعض الأشياء بعض الشعب وكذا وكذا. ويكون في احتراف. يعني قد بمعنى يعني آخر بعد تهذيب الجواب أنه يمكن أن نكون قد حكمنا. طبعا في علامات مرتبطة ارتباط بالإنزال، يعني مثلا الحمل عند الأنثى الأصل أنه مرتبط بالإنزال كما تقدم أمس، وكذلك يعني مثلا الحيض موجب هو نفسه، تمام، فهو مثل الإنزال يعني ما نفس ما يقال فيه يقال فيه، يعني ما في فائدة من التفصيل. لكن في موجبات أخرى، في علامات أخرى على نزاع يعني فيها، منها مثلا ومن أوضحها السن. السن مثلا عند من يرى أنه إذا بلغ 15 سنة يعتبر بالغا. إذا لو جانا كافر عمره على هذا القول، أصلا نحن لابد أن نفهم ما معنى هذا القول. معنى هذا القول لو جانا واحد لا عنده شعر في لحيته ولا في شاربه ولا عنده إنبات ولا صوته تغير، طفل تماما، شكله طفل تماما، لكن بلغ 15 بالهجري فهو بالغ، لو عمل مثلا أي شيء يحاسب عليه حساب البالغ، ده معنى القول ده، تمام. وعلى هذا ممكن يكون إنسان كافر عمره 16 مثلا وأسلم ولا حصل أنزل قبل كده ولا حصل منه أي موجب من الموجبات لأنه بلغ بالسن، واضح؟ فبالتالي يقولون إن كان لم يحصل منه موجب كهذا، وهذا شيء نادر طبعا، ولهذا الذين أوجبوا مطلقا قالوا هذا يعني دائما لابد الكافر البالغ لابد أن يكون حصل منه شيء، ولهذا نوجبه مع ظواهر الأحاديث يعني. وهذا هو الأحوط، الأحوط ألا أن يغتسل يعني، والاغتسال كما سيذكر الشرح ليس أمرا صعبا وعنده فوائد من التنشيط وكذا، ومنه الإحساس أنه دخل مرحلة جديدة ويجمع بين التطهر الحسي والمعنوي، فالأولى ألا يترك. والآخرون كأنهم يرون أن الجنابة حتى لو حصلت جبه الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، ما يحتاج أن نقول له يعني باقي عليك جنابة من أيام كفرك. يعني بعضهم قد يقول قائل الآن يعني من هل أصلا الكافر، طيب إذا حصل منه موجب للجنابة لكن اغتسل، بعضهم يقول هذا الغسل باطل لأنه فعله حال كفره، وبعضهم يرى أنه ليس بباطل لأن هذا يعني كأنه من بقايا دين إبراهيم وكذا وفعله على الوجه الشرعي لسبب معين، مثل أنكحة الكفار وهذه الأشياء فهي مما بقي وليست يعني مما مثلا نيته فيها شرك أو فيها كذا. والكافر إذا أسلم صحت أعماله السابقة على أصح أقوال أهل العلم، أعماله السابقة التي هي موافقة للشرع لا سيما في باب الإحسان وما إلى ذلك. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن غسل الكافر فيه قولان في صحته، وهذا مما يخفى على بعضهم، مثلا يقولون أليس أبو سفيان دخل المسجد وهو جنب، هذا مع أنه استدلال يعني على دليل يعني بأوسع من دلالته، لكن من الإجاب عنه هذا. ومما يدل عليه ما جاء في السيرة أن أبا سفيان نفسه قال لا لا الله لا أغتسل من جنابة حتى أهريق دما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك يعني، ونحو من الأخبار التي تفيد أن الغسل من الجنابة كان معروفا عند العرب، ولعله من بقايا دين إبراهيم الذي بقي عندهم. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي، قال أخبرنا له عبد الرزاق عبيد الله وهذا ثقة، وعبد الله وهذا ضعيف، ابن عمر، طبعا قرن الضعيف بالثقة لا يؤثر لأنه هبه معدوما يعني، هذا هو الأصل، لكن الراوي إذا كان غير ضابط أحيانا يحصل إشكال من جهة أنه يخلط بين إسناديهما أو بين لفظيهما فيكون في فرق، فبعض الرواة غير ضابطين يكون عندهم إشكال من هذا الجانب. عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد كيسان، وهذا ثقة من رواة الشيخين كعبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هكذا أظن سلسلة نسبه وتراجع. عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان يعني من بني حنيفة وهي قبيلة ربعية من ربيع، نعرف نحن أنها قبيلة سيلم الكذاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دمي، يعني عندي من يطالب بثأري، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطي منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل، هذه رواية عبد الرزاق، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. قال الألباني هذا سند صحيح على شرط الشيخين، وعبد الله بن عمر وإن كان ضعيفا فقد تابعه عبيد الله بن عمر وهو ثقة روى له الشيخان. وأصل الحديث عند البخاري ومسلم من طريق الليث عن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة. طبعا الليث من أثبت الرواة في سعيد بن أبي سعيد، من أثبت الرواة في سعيد بن أبي سعيد، يقول وذكر الحديث إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل الحديث، وسيأتي سياقه بتمامه إن شاء الله، وليس فيه الأمر بالغسل وإنما الأمر بالغسل في روض عبد الرزاق، ولهذا ذكره الحافظ وأشار إلى رواية الصحيحين. ولحديث الباب شاهد من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه ومن سادات بني تميم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال في الحاشية أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال ابن المنذر في الأوسط حديث ثابت وصححه النووي في الخلاصة. ابن المنذر طبعا عنده عدة كتب في الفقه منها الأوسط وهذا كتاب كبير ولكن مفقود منه جزء كبير، ما أدري وجد في نسخة صدرت كانت في قطر قبل مدة بس ما أدري هل يعني كملوا ناقص ولا ما وجدوه. وعنده كتاب آخر مختصر اسمه الإشراف، مختصر من الأوسط. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله ثمامة بن أثال بضم المثلثة وتخفيف الميم، أثال ضم الهمزة وتخفيف المثلثة وباللام، وهو ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة. يقول أبو هريرة اليمامة قريبة من يعني الرياض الحالية أو يعني تكاد تكون هي يعني قريبة جدا من بعض أحيائها على ما أحسب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد، قال في الحاشية ليرى الناس وشاهده. قال فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة، فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. قال في الحاشية أي إن دمه له شأن، إن دمه له شأن لأنه كبير من كبراء بني حنيفة، وبنو حنيفة من أولي البأس الشديد، حتى قيل في قوله تعالى إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إنهم بنو حنيفة، أقوياء جدا في القتال. أو أن المعنى إن لدمه موقعا فيشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته، يعني دمي عظيم يعني من قتله فقد حاز شرفا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني نحن مستعدون، أنا رجل شريف عظيم قومي يفدونني بكل ما يملكون وأنا ذو مال وافر، فإن سيد من سادات العرب. فترك حتى الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة، فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. لاحظ اليوم الثاني ما قال، قال بس إن تنعم تنعم، فترك على حسب هذه الرواية حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة، فقلت عندي ما قلت لك، اختصر أكثر. فقال أطلقوا ثمامة، يعني هذا يسمى بالمن، من النبي صلى الله عليه وسلم عليه من غير فداء ولا مقابلة بأسير ولا قتل له. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه الخير، قال في الحاشية أمر بإطلاقه لأنه تبين له أن ظاهره الخير لقوله إن تنعم تنعم على شاكر، يعني أنا سأحفظ جميلك هذا لأن هذا من شأن السادات. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، كأن سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر منه لأنه سيد، يعني ما يريد أن يقال كأنه أرغم مثلا على أو أنه أسلم من أجل أن يتخلص من الأسر، أفو يعني زي ما يقول عندنا حتى لو يقتل ما يعني. لكن طبعا هذا يعني تفكير بناء على التفكير لا لا لا يعني موجود عندهم يعني عرب قديمة. فلما أطلقه ومن عليه يعني كأن عظم هذا أيضا عنده وحببه أكثر في الدين. ولاحظ أنه ثلاثة أيام مربوط في السارية يرى ويسمع القرآن ويرى الصحابة يصلون، وسيصرح الآن بالأثر العظيم الذي كان لذلك في نفسه. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، هذا هو الشاهد، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن هنا قال بعض العلماء الغسل وإن كان قبل الشهادتين يصح. طبعا نحن لو بقينا ظاهرية كده هنقول هو اغتسل حال كفره الآن، ليه لسه ما شهد الشهادتين؟ فإذا قلنا غسل الكافر لا يصح ونظرنا للموضوع ده بظاهرية هنقول غسله ده باطل، كيف يغتسل قبل ما يشهد؟ أعمال الكافر لا تقبل. لكن قالوا غسل من صمم على الإسلام صحيح، يعني عزم خلاص أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض، المفروض يكون أنا عندي مكتوب أبغض، ما أصلحها عندكم في النسخة المتأخرة؟ أبغض ما كان على الأرض وجه أبغض، يمكن أن تكون نعتا وتكون كان تاما يعني ما وجد، أو على الأرض تكون إيش خبر مقدم ويكون وجه هذا اسم كان، وأبغض يكون وصفا لوجه فهو وجه من الأوجه التي يجوز أن يتعرب بها هذه الكلمة. أبغض إليه من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، أن تخيل هذا الانتقال من أبغض إنسان إلي إلى أحب إنسان إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، الله أكبر. والله ما كان من بلد أبغض، أنا الذي أعرفه يقول أبغض ينظر يراجع فتح الباري، إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي، يعني حتى متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم صار يحبها، المدينة وكذا وحتى الدين لما رأى من عظمته. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد، وهذا يدل على أن الأصل في الدعوة الرفق حتى مع هذا، هذا رجل يعني يعتبر عدو، انظر كيف كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه فأثمر أيما إثمار. وهذه حكمة، الحكمة في الدعوة أنا أنت الحكمة يوضع شيء موضعه ويقول أن العلم الموافق للغايات المحمودة منه، فكون الله يعطيك فراسة وخبرة في التعامل مع الناس، بعض الناس يحتاجون أن تشد عليهم وبعض الناس، لكن أكثر الناس يعني يسوقهم إليك الإحسان. إذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب اتباعه على الناس، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر إلى هذه التوجيهات القرآنية العظيمة، القرآن عظيم لكن من يتدبر. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم دائما، التبشير يقبل بالنفوس ويعني يرغبه، وأمره أن يعتمر، قال له تم عمرتك يعني. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، يعني سيرت مع محمد مع هؤلاء الصبا بزعمهم، قال لا والله هذا ليس صبوا وإنما ويش والله لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام قد يرى يعني ممارسة بعض الضغوط الاقتصادية على بعض ليش الأعداء. وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهله، أنا عندي مكتوب أهل اليمن، أكيد أن هذا غلط يعني والله أعلم، أنت عندكم إيش أهل اليمامة؟ نعم هذا هو الصحيح، أنا عندي مكتوب أهل اليمن وهذا غلط لا شك فيه. وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي الذي كان يعني ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، والبحرين طبعا قديما يقصد بها المنطقة يعني أو الموضع الجهة الشرقية من الجزيرة ولا يقصد بها الجزر المعروفة الآن. فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم، كأنهم سلبوهم يعني إياها، كانت من جملة الغنائم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلب فظنوه أنه هو الذي قتل كبيره وسلبه، هو ما قتله إنما سلبه، هو اشتراه يعني من وقعت مثلا في السهم، فقتلوه رضي الله عنه، وذلك في سنة 12 من الهجرة أي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم ثم الوجه الثالث حديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم لقوله في رواية عبد الرزاق فأمره أن يغتسل فاغتسل وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار، يعني أن هذا لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مغتسلا وكذا، فما قال له من الذي قال لك أن الكافر يغتسل. لكن طبعا فرق بين أن يكون ثبت عن طريق الإقرار وبين عن طريق الأمر. ما هو أهم فرق في ذلك؟ من يعرف؟ نفهم بقل أحوالي الاستدلاب الإقرار يدل على الجواز. جميل. طيب لكن في العبادات هل يقال يدل على الجواز؟ العبادة يعني الأصل فيها أن تكون في أقل أحوالها إيش؟ مستحب، صح؟ فقاربته ولما يعني قريب من كلامك هذا بس عدله قليلا، وهو إيش؟ أن الأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب، يعني ظاهره الوجوب، بخلاف الإيش الإقرار فهو لا يقتضي أكثر من يعني أكثر شيء، يعني أنت لا تقول أقل قل أكثر، أكثر شيء لا يقتضي إيش أكثر من الاستحباب، أما الوجوب بمجرده فما نص يعني ليس قويا في الدلالة على الوجوب. وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفر ما يجب الغسل من حيض أو جنابة أم لا، يعني خلافا للقول المفصل، وهذا قول في مذهب المالكية يعني ليس هو المشهور عندهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. نعم وكذلك اختاروا، وهو الشيخ طبعا أدرى بمذهبهم، واختاروا من منذر والخطابي ورجحوا الشوكاني، وعللوا أيضا بأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة ليلمئن كالنوم، يعني لما كان النوم غالبا إذا خاصة إذا طال أو ثقل لا يسلم من حدث لا يشعر به أقيمت المظنة مقيمة منه. فبما أن يعني الكافر إلا ما ندر يكون يعني فيه غالبا موجب جنابة فكذلك، لكن كما ذكرنا قد يشكل عليه ما يأتي أنهم قالوا الذين قالوا لم يجب قالوا كم من الصحابة أسلم؟ آلاف. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من يغتسل، وهذا في الحقيقة دليل يعني فيه قوة، لو كان لنقل، هذا موضع حسن لاستعمال لو كان لنقل، قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من أسلم بأن يغتسل لاستفاض ذلك وتواتر أيما تواتر. تخيل أنه 120,000 اللي شهدوا مثلا حجة الوداع كلهم أمرهم بالاغتسال قبل أن يسلم، لو كان هذا لنقل. طبعا في حديث آخر يدل على الاغتسال قبل الغسل وهو في الصحيح أيضا، من يذكره؟ حديث أم أبي هريرة أنه قال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لها، فذهب فوجدها تغتسل فقالت له مكانك يا أبا هريرة، ثم خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله حتى عجلت عن خمارها، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يدل على أنه مستقر عندهم أيضا أن المسلم يغتسل، وحتى حديث ثمامة هذا قالوا حتى لو ما، لكن هذا معناه مستقر عندهم أن من أراد أن يسلم فإنه يغتسل، والآخرون يقولون نحن لا ننازع في مشروعيته لكن ننازع في وجوبه، لكن كما قلنا الأحوط أن يغتسل، أن يغتسل المرء حتى تصح صلاته باتفاق. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يجب الغسل، هذا هو الغالب. طيب فهذا قريب من القول الذي قبله، قريب منه لكن ليس به، فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعي. القول الثالث أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة. ودليل القولين الأخيرين يعني أولا أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، وهذا يبين لنا موضع قاعدة لو كان لنقل، إذا كان الشيء مما تتوفر الهمم على نقله فهذا موضع لو كان لنقل، أما القاعدة التي تناقضها وهي قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم فهذا في الأشياء التي يمكن أن لا تنقل، يعني لأنها ليست عظيمة جدا بحيث تتوافر الهمم على نقل. ولو كان واجبا، وطبعا كونه مما تتوافر الهمم أو لا كما هو واضح يخضع للاجتهاد وللرأي، أنت ترى أن هذا مما تتوفر وأنا لا أرى أن هذا مما تتوفر، فأنا أستدل بلو كان لنقل وأنت تستدل بعدم النقل ليس نقلا للعدم، عادي عادي جدا ممكن في نفس الدليل، أنا أرى هذا وأنت ترى هذا. ولهذا علم الأصول وعلم يعني عموما علم الفقه هو بمعرفة المآخذ يجعل الإنسان واسع الصدر، ويعرف أن أقوال العلماء هذه لها مآخذ، وأن هذه المآخذ لها يعني مسارح للاجتهاد إما تأصيلا أو تنزيلا، فيعني هذا يجعله ذا نفس بارد على الأئمة، بخلاف الذين يظنون أن كل شيء انقطع وأنه كل شيء واضح وأن هؤلاء خالفوا السنة المبينة البيضاء الوهاجة الكذا وهذه الألفاظ التي تعرفونها، ويكون في النهاية الحديث أصلا مضعف عند أو معلول عند أكثر العلماء، وجاء الشيخ الألباني حسنه لغيره فخلاص ويجعله كأنه صححه البخاري ومسلم، لا يراعي اجتهاد خلاف الاجتهاد في التصحيح ولا في الفهم ولا في الفهم والتأويل ولا في الإيش في التحقيق المناط والتنزيل. من عندنا ثلاث مقامات، هل أصلا ثبت أو لا، ثانيا ما معناه، ثالثا كيف تنزيله في هذه الحالة المعينة التي لها ملابسات معينة، هذا ممكن نختلف فيه وهذا ممكن نختلف فيه وهذا ممكن نختلف فيه وممكن نختلف في الثلاثة، وكلها مسارح للاجتهاد. أنت تأتي تقول لي لا خلاص قطع وأنت تخالف السنة، شوية شوية يعني اربع على نفسك، الموضوع ما ما ما شكل يعني، هو ما الموضوع ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا كما قال الإمام أحمد وكما اختلف الصحابة، وما في داعي يعني للانقسامات، هذا يؤدي إلى تفرق المسلمين في أمور لا تستحق أن نتفرق فيها. كيف سنعتصم بحبل الله كما أمرنا الله إذا كان كل مسألة معاملها بهذه الطريقة كأنها سيوف ومعارك وكذا؟ لا، الموضوع يعني ما يحتاج، بل بالعكس يعني للأسف أنه هو الذي يأتي بقول شاذ حقيق بأن ينكر على صاحبه وكذا، وإذا به هو ينكر على من هو أولى منه يعني بكلام أهل العلم. ودليل القولين كما قلنا أولا أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم، وهذا مما توفر عليهم عن النقي، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعض دون بعض، فيكون ذلك قرينا تصرف الأمر إلى الندب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. الأظهر والله أعلم، لكن قد يكون الوجوب متقررا عنده معروفا مثل الوضوء مثلا، ما ذكر في هذا الحديث لكنه معروف، لكن قد يقال ذاك دليله واضح ليس مثل هذا. والأظهر والله أعلم أن الغسل من الإسلام ليس واجبا وإنما هو مستحب جمعا بين الأدلة، والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة بل فيه فائدة كثيرة والله تعالى. قال حكم الغسل لصلاة الجمعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وسيأتي للمصنف أن الترمذي لم يخرجه، فإذا صابوا أن أخرجه السبعة إلا الترمذي. وعن سمرة رضي الله عنه جندب الفزاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الغسل الجمعة أكثر علماء على أنه سنة مؤكدة أو سنة يعني عموما، وبعض العلماء يقولون مندوب، لا سنة عفوا، وبعضهم يقول إنه طبعا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغالب أهل العلم يعني. وذهب بعض أهل الظاهر ونسب إلى بعض الصحابة أنهم يرون وجوبه، وبعض الصحابة صرح بعدم وجوبها أيضا كابن عباس، وبعض الصحابة يعني فعل أفعالا أو قال أقوالا يفهم منه أنه يرى وجوبها، وليست عندي بصريح نص يعني كما سيأتي. المهم أن الذين قالوا بوجوبها استدلوا بظاهر حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ونوقش هذا الاستدلال بأن الوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي عند أهل الأصول، وإنما هو بمعنى المتأكد، كما تقول حقك واجب علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه لا تحمل على الألفاظ الحادث. وأجيب بأن إنه وإن كان كذلك الأمر لكنه يفيد نوعا من التحتم يعني واللزوم وما إلى ذلك، لأن الواجب حتى في اللغة هو ساقط لازما محله. وأجيب بأنه حتى لو كان كذلك فإنه جاءت أدلة تصرفه عن ظاهره، منها الحديث الذي بعده مثلا من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أخذ بالرخصة ونعمة ما فعل، وهذا لا يقال لمن ترك واجبا، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا صريح في أنه ليس بواجب، خلافا للشارح الذي عمله على تأويل بعيد سنبين أنه يعني بعيد عن الدقة يعني إن شاء الله عندما نصل إليه. إذن هذا الحديث صريح لكن إسناده فيه نزاع، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، رواية الحسن عن سمرة اختلف فيها، قيل موصولة مطلقا وقيل منقطعة مطلقا وقيل لم يسمع منه غير حديث العقيقة وما سواه كتاب، فالكتاب بعضهم قال هذا لا يدل على انقطاع لأن المكاتبة أو المناولة معروفة ومقبولة. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى سيذكر الشارح طائفة منها. إذن الخلاصة عامة أهل العلم على أنه ليس بواجب، لكن لا ينبغي الإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب على كل محتلم، وكذلك أكده بأمور كثيرة، أمر به قال من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وقال أيضا يعني أكده يعني بأنواع كثيرة من التأكيدات. والجمهور يعني ذكروا أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، وقال هذا يدل على عدم الوجوب، والآخرون يقولون تدرج. وابن عباس في السنن، وتمنيت أن يكون الشارح ذكر هذا الحديث، لم يذكره في نسختي، إن شاء الله يكون زاده وعندكم في نسختكم، يعني جمع بين هذا، فقد ذكر له الوجوب فقال ليس بواجب كما في سنن أبي داود، وقال لكنه كان الناس يأتونه، وحتى عائشة في الصحيحين أشارت إلى هذه العلة أنهم كانوا يأتونه في العباء والغبار وكذا، وكانت لهم أرواح يعني روائح مثلا بسبب أنهم يعملون حتى يوم الجمعة في الزراعة وفي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل قطعا لهذا. ولهذا في قول وسط، ولعله يعني من أقرب الأقوال في المسألة، يقول من كان له رائحة فيجب عليه مثل صاحب الثوم والبصل، ومن لا فيسن في حقه. ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حق على كل مسلم أن يغسل رأسه وجسده في كل 7 أيام مرة أو كما سيأتي، وهذا حديث في الصحيحين. والغريب أن الشارح استدل به على عدم الوجوب على الوجوب، وهو على عدم الوجوب أدل لأنه لم يقيد يوم الجمعة، فهو يشعر أنك إذا اغتسلت أثناء الأسبوع لا يلزمك أن إيش أن تغتسل يوم الجمعة. بعضهم يقول هذا أمر آخر غير غسل الجمعة، والله أعلم. فالخلاف فيها يعني من جهة الدليل قوي، وإن كان من جهة القائلين يعني لا ليس قولا مشهورا قول بالوجوب، لكن ينبغي الإنسان أن لا يفرط فيه إلا لضرورة شديدة. ومما استدل به أيضا المجيبون أن عمر أنكر على عثمان لما جاء وقال أي ساعة هذه، قال ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت وجدت، قالوا الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والآخرون قالوا لكن عمر أنكر على عثمان لأن عثمان قدوة، وهو ذكر أمام الناس وكذا، وهو يعني واحد من المرشحين للخلافة بعده للإمامة، فكونه يترك الغسل المؤكد جدا يعني وأمام الناس يقول أنه ما اغتسل وكذا، أنكر عليه من أجل هذا، وهذا ليس نصا في أنه يرى الوجوبة. ولكن ظاهره على كل حال يعني قد يقال ظاهره أنه أنكر عليه يعني ترك شيء. هم يقولون آخرون أنكر عليه لأنه مقامه يعني ينكر على أصحاب المقامات العالية في الدين ما لا ينكر على غيرهم، تركهم للسنن المؤكدة خاصة إذا صرحوا به على ملأ من الناس. يعني تخيل مثلا أن مثلا طالب علم خليفة العالم مثلا وهو يعده لأن يكون خليفته، ثم قال أنا والله الوتر ما صليت في وسط كلامه، فهو يريد مثلا يقول لو أنا تركت هذا غيره من باب أولى سيتساهل فيه، فيقول له حتى الوتر ما تصلي يا أخي ركعة واحدة كيف تبخل بها، وهذه مؤكدة لا تتركها، ليس من باب أنه يرى وجوبها، وإنما من باب أنه هذا إنسان قدوة للناس إذا تساهل هو في الوتر، وإن كان معذورا غيره قد لا، ولا شك أن عثمان كان معذورا لأنه سهى يعني كما سيأتي. فقال يعني ماذا يقول الأعراب إذا كان عثمان يقول أنا ما اغتسلت، ماذا يقول الأعراب وغيرهم الذين يشهدون مع عمر الجمعة؟ خلاص يقولون ماذا ماذا نائب الخليفة أو يعني من وزراء الخليفة ومن أعلم الصحابة يترك. وأبدأ مشايخنا لطيفة هنا قال لعل هذه القصة التي حدثت لعثمان كانت من أسباب سنه للأذان الأول يوم الجمعة، لما هو ما شعر حتى دهمه الأذان وهو في عمله وكثر مع ذلك الناس وكذا، فقال لو أنبههم بأذان في السوق حتى ينتبهوا قبل وقت الجمعة فيستعدوا لها. وهذا هذه لطيفة عزيزة حقيقة ما سمعتها من غير الشيخ الذي درسنا هذا، الشيخ صالح الغامدي في دار الحديث، فما أدري هل يعني هناك من ذكره غيره. طيب قال ساق الحافظ، قال الشارح ساق الحافظ هنا حديثين، الأول ظاهره الوجوب والثاني ظاهره الاستحباب، وفي الباب أحاديث أخرى في هذين الحكمين كما رأيتم، يعني ذكرنا جملة منها الآن، ولكن قصد الحافظ بذكرهما والله أعلم الإشارة إلى أن الغسل فيه قولان لأهل العلم كما سيأتي إن شاء الله والكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو سمرة بن جندب جندب بفتح الدال وضمها ابن هلال الفزاري، والفزارة من غطفان، غطفان 3 أقسام ذبيان وأشجع وفزارة، حليف الأنصار رضي الله عنه، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه وكان غلاما فاستعرض، يعني كان يعيش في المدينة مع أنه فزاري لكنه كان حليفا للأنصار، أمه قدمت به بعد موت أبيه وكان غلاما، فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم غلمان الأنصار فأجاز غلاما في البعث ورد سمرة، فقال يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، قال فصارعته فصرعته، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به على يعني المصارعات يعني بضوابطها الشرعية تقويا على الجهاد، ويعني بيانا ليش للقوة وما إلى ذلك، يعني إن صح أنا ما أدري صحته كيف. وطبعا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رجلا فصرع، لكن ما أظن أنني سمعت قديما أنه كأنه لا يصح، لكن ما أذكر يعني جيدا، لو وجده بعضكم يفيدنا إن شاء الله. قال أيضا وسمرة في حديث يعني متعلق به بس نزيله للشبهة، نزيل الشبهة عنه، أنه قال لسمرة وأبي هريرة ورجل ثالث آخركما موتا في النار، تمام؟ فقال فكان مات الرجل وأبو بكر تقريبا، نعم لأبي بكر وسمرة وأبي هريرة، فقد يأتي متشيع أو مستشرق أو كذا يقول أنتم الثلاثة ترون لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدهم في النار، نقول هذا بينه بقية الرواية، بينت هذا. من يعرف، من يعرف ما توجيه هذا الحديث؟ ها وين الفحول يا شيخ؟ سياق الحديث الأول ماذا؟ أبو هريرة وأبو بكر وسمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم آخركم موتا في النار، طبعا آخرهم موتا هو سمرة يعني. فكيف توجيه الحديث؟ ده واحد شيعي قال لك أنتوا بتروا هذا الحديث عندكم في كتبكم، ما الجواب؟ عشان كده دايرين طلاب علم يجتهدوا. قال العلماء آخركم موتا في النار، هذا فسره في الرواية، كان أظن أبو بكر مات أولا فصار أبو هريرة وأسامرة يعني كل واحد كما يقولون يراقب الآخر يعني، حتى كان أحدهم إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة قال له مات سمرة فيغشى على أبي هريرة، يغشى على أبي هريرة، ففي النهاية مات أبو هريرة قبل سمرة، تمام؟ ثم مات سمرة، لكن كيف مات سمرة؟ هذا هو الجواب. قالوا كان يعني يغلي ماء ليستنشقه علاجا من مرض أصابه يعني في النفس أو في الأنف أو كذا، فوقع في القدر فمات فيها، فبان بذلك أن المقصود أن النار في الدنيا ليس النار في الإيش، يعني أن النار في هذا إذا ثبت الحديث، يعني ما أدري ثبوت الحديث كيف، لكن القصة معروفة ومشهورة، له أحاديث، وقد نظم هذا صاحب عمود النسب في كلامه على سمرة بن جندب لعله لما تكلم عن فزارة تقريبا ولا عن الأنصار واحد منهم أظن عن فزارة، له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابنه سليمان وعمران ابن حسين والحسن البصري والشعبي وغيره، وكان يستخلفه زياد ابن أبيه يعني على الكوفة 6 أشهر وعلى البصرة 6 أشهر، لأن زيادا في وقت كان على الكوفة والبصرة وكان يعني يستعين بسمرة، ولما مات زياد أمره معاوية على البصرة، وزياد بن أبي هذا يعني طبعا حصل منه ما حصل وكان، لكن في أصله أصل أمره بدأ من زمن عمر، عمر كان يعني أوكل إليه بعض المهام وكذا لأنه كان نجيبا في بعض الأمور، وأما ابنه فهو طبعا شيء آخر، عبيد الله بن زياد الذي كان على رأس الجيش الذي يعني قتل الحسين أو كان بأمره يعني وما يتعلق به قتل الحسين، أمره معاوية على البصرة ثم عزله وبقي فيها إلى أن مات 58 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق صفوان بن سليم العابد المشهور عن عطاء بن يسار التابع الشهير أيضا عن أبي سعيد الخدري، وعطاء بن يسار من أكثر الناس رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه به مرفوعا وعزه للترمذي وهم من الحافظ، فإنه لم يخرجه الترمذي في جميع أخرجه السبعة إلا الترمذي. وأما حديث سمرة فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، الترمذي والنسائي وأحمد كلهم من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سامرة رضي الله عنه بمرفعه، وهذا الطريق أحسن طرق الحديث، ولو طرق أخرى ضعف الحفاظ. قد رواه عبد الرزاق والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أما عزو لابن ماجة فهو وهم من الحافظ، فإن الحديث عنده من رواية أنس رضي الله عنه لا من رواية سامرة، وكذا عزاه في التلخيص لأصحاب السنن. أما في فتح الباري فقد عزاه لأصحاب السنن الثلاثة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، يعني هذا أدق، والله أعلم. هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وسماعه من وفي سماعه من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال. هذا خلاف مشهور ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوه. الأول أنه سمع منه مطلقا فحديثه محمول على الاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي، وهذا يعني يحتاج إلى إيش؟ إلى تأمل مع ما ذكرناه. احنا قلنا الآن المتأخرون صاروا إذا المدلس عن مباشرة يردونه. طيب كيف يقبلون هذا ومع أنه معروف أن الحسن لا يصرح بالتحديث؟ لو صرح بالتحديث لكان لما اختلف فيه. طيب كيف يعنعن ومع ذلك يقبلون حديثه؟ هذا محل سؤال للذين يردون بعنعنة المدلس مطلقا. أما نحن الحمد لله مذهب المتقدمين لا يشكل عليه مذاهبهم غالبها طبعا، وإن كانوا قد يختلفون أحيانا في بعض التفاصيل. والبخاري والترمذي فقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال سمع الحسن من سامرة بن جندب صحيح وحكى، وهذا طبعا ليس صريحا في أنه كل رواية تقبل لكنه مشعر به، وحكى عن علي بن عبد الله اللي هو من المديني أنه قال اسمه علي بن عبد الله بن جعفر أنه قال مثل ذلك، ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز ابن باز، فقال القول بأنه سمع منه قوي لأن سمرة مقيم في البصرة، ومات سنة 58 أو 59 والحسن مقيم في البصرة، فيبعد جدا أن لا يلقاه وأن لا يأخذ عنه إلا حديث العقيقة كما يقول القول المفصل الذي سيأتي، مع حرص التابعين على لقاء الصحابة والأخذ عنهم، فهذا مما يؤيد قول من قال إنه سمع منه مطلقا. القول الثاني أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، وقالوا هي كتابه لا سمع، يعني قالوا هذه الأحاديث التي يرويها عنه، لأن الحسن له روايات كثيرة عن سمرة ولهذا العلماء اهتموا بها، قالوا هذه صحيفة ليس السماع، هو مذهب يحيى القطان وابن معين وابن حبان. قال الحافظ وذلك لا يقتضي الانقطاع اعتبارها مثل المناولة، وقوى ذلك ابن القيم، طبعا ابن القيم سابق لابن حجر يعني، لكن قوى هذا القول في الجملة. القول الثالث أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا هو حديث العقيقة، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيح عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن، والحبيب بن الشهيد هذا من الثقات من رواة الصحيحين المعروف، ممن سمع حديث العقيقة، ممن سمع حديث العقيقة سؤال هذا، فسألته فقال من سمرة بن جندب، وهذا صريح فأنه سمع حديث العقيقة، لكن هل ينفي غيره؟ هذا هو السؤال. كأنهم هؤلاء عندهم الأصل أنه ما سمع منه شيئا، فقالوا نستثني من ذلك ما صرح أنه سمعه منه هذا الحديث، وهذا هو الحديث. وهذا قول النسائي والدارقطني والبزار، واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح، أنه هو الصحيح. إذن يعني في شيء من الكلام لكن له شواهد، هو ذكر لكن قال ضعيفة بس ما حدد لنا درجة الضعف، يعني هل تصلح للاستشهاد أو لا. الوجه الثالث في، وأظن الشيخ الألباني رحمه الله يعني يحسنه أو كذا يعني يمشيه ما يضعف. الوجه الثالث في شرح نعم ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ كأن هنا الأقوال عندنا مختلفة، هي الأقوال خلاصتها سمع مطلقا لم يسمع مطلقا لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، أنتم ليست عندكم هكذا؟ لا عندنا الثاني والثالث لم يسمع إلا حديثا واحدا لم يسمع إلا حديث العقيقة وما عدفه كتاب غير المسمى. نعم ممكن نعم يعني هو كأنه يقصد إيش؟ لم يسمع منه مطلقا، هذه هو قال لم يسمع منه مطلقا وهي كتاب لا سمع تمام. ويعني الأخرى كلها كتاب إلا واحد مسموع، ليس كذلك؟ أعد علي قراءة القولين. أولا هو ما ذكر كلام الشيخ ابن باز، قال في القول الثاني أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، قد ذكر ذلك البخاري في صحيح عن حبيب بن سعيد أنه قال أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمر بن جندب، وهذا قول النسائي والدارقطني والبزار، واختار ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه هو الحق هو الصحيح. القول الثالث أن الحسن لم يسمع عن زمر إلا حديث العقيقة ومع ذلك فهو كتاب غير مسمى، لكنه إجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة، لأن كتاب سمرة رضي الله عنه كتاب صحابي موثوق به محفوظ عند بنيه، والكتاب الذي كان يحدث منه الحسن إما يكون كتاب سمرة الجند السمرة نفسه أو نسخة منه كما قال بزار بن قطان. وقد جاء في المعرفة والتاريخ من طريق سفيان قال حدثنا مسابر يعني الوراق عن أخيه سيار أنه قال قيل للحسن يا أبا سعيد ومن هذه الحديث الذي تحدثنا قال صحيفة وجدناها انتهى. فإذا صح الإسناد إلى الحسن في الحديث هو عن سمرة محمول على الاتصال وهذا أقرب الأقوال. نعم هذا أقرب الأقوال أنه أنها وجادة صحيفة وجدناها. لكن طبعا الوجادة عندها شروط, الوجادة عندها شروط يعني لابد أن يكون يغلب على الظن أنها فعلا أنه كتاب صحيح وكذا. فالآن قصة أنه إما كتاب سمرة نفسه أو واحد من بنيه يعني هذا ما مستنده, خاصة أن الحسن وصف بأنه يأخذ من كل أحد ولهذا قالوا لا يثق بمراسيله لأنه يتساهل يعني في الأخذ. طبعا لا يقصد هو التساهل لكن يعني كأنه كان مثلا حسن الظن أو كذا بالناس وهذا طبعا غير يعني هو طيب عموما لكنه في الحديث يعني يقدح أحيانا في الروايات وكذا. فكأن من رد حديثه لم يقبله لهذه العلة, قال هذا كتاب وما ندري من الذي كتبه ولا من أين جاء به ولا ولا. والآخرون قالوا غلب على ظنهم أنه كتاب صحيح فقالوا هذا كتاب صحيح فيقبل. ولا ينبغي الاختلاف في حديث العقيقة, لماذا؟ لأنه صرح أنه سمعه, قال ممن سمعته؟ قال سمعته من إيش, من يعني من سمرة بن جندب. خلاص هذا تصريح, نحن نعرف أن الحسن من أتقى التابعين وأحسنهم فيما حسب ولا نزكي على الله يعني معروف اجتمعت الأمة على فضله وكذا, لا يمكن أن يكذب يعني في شيء يقول سمعه. وإن كان نقل عنه بعض التدليسات شديدة جدا حتى بعضهم استبعد وقوعها منه, يعني مثلا يقول حدثنا فلان وهو يقصد أهل البصرة ولا يقصد نفسه, مثلا يقول حدثنا ابن عباس يعني حدث أهل البصرة ولا يقصد أنه هو كان من ضمنه, يعني حدثنا معاشر أهل البصرة. وهذا قد لا ربما يكون واضحا مثلا عند بعضهم, وإلا يعني هو لأن التدليس هو نقطته الإيهام, إذا ما كان إذا خف فيه الإيهام يكون أمره أخف. بل ابن حبان عنده كلام أن التابعين الذين وصفوا بالتدليس أصلا ما قصدوا التدليس, قالوا إنما كانوا يختصرون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى وكذا, فيختصرون مثلا بدل ما يقولون حدثنا فلان وحدثنا فلان في الوعظ فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال فلان مباشرة قال كذا, قال فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا, وقال يعني ما قصدوا التدليس. وهنا لطيفة مصطلحية أو في أصول الحديث مهمة جدا, وهي أن حد التدليس الدقيق أن يستثنى منه الصحابة, صح؟ لأننا لو أخذناه على ظاهره دخل فيه الصحابي, لو قلنا أن تروي عن شيخ لك مثلا سمعت منه على ما اشتهر عند الناس يقولون هكذا, أن شيخ لك مثلا سمعت منه ما لم تسمعه منه دخل فيه الصحابة الذين يرسلون, دخل فيه الصحابة الذين يرسلون. لكن المهم يعني إن شاء الله تأتي مناسبة أخرى في كتاب آخر أو كذا يعني يبسط فيها القول على التدليس. طيب قال هنا جزاك الله خير, في شيء آخر مهم أو كذا؟ طيب إذن هو رجح أن الباقي كله كتاب إلا حديث العقيق. الرجل الثالث في شرح الفاضمة قوله غسل الجمعة واجب, إضافة الغسل يوم الجمعة يحتمل أنه من إضافة شيء إلى سبع, أي أن الصلاة سبب لوجوب الغسل وأنه أو أنه من إضافة شيء إلى زمان, أي الغسل الذي يكون في يوم الجمعة, يعني إما هل سببه يوم الجمعة أو زمانه يوم الجمعة. قالك وبينهما فرق, فعلى الأول لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الرواحل للجمعة, وعلى الثاني يكون الغسل مرادا به يوم الجمعة, كأنه ما أدري السبب يوم الجمعة ولا الصلاة. نعم الصلاة هو حمل على أن غسل صلاة الجمعة كأنه, والأخرى غسل يوم الجمعة. فعلى القول بأنه لليوم يصح ولو قبل يعني بعد العصر مثلا كما قالت به الظاهرية أو بعضهم, والجمهور يقولون لا هو مراد به الصلاة, ولهذا من أتى منكم الصلاة فليغتسل أو من أتى منكم الجمعة فليغتسل, دل على أنه مراد للصلاة وهذا هو الصحيح طبعا, لا فائدة من فعله بعد الصلاة. وعلى هذا من لم يكن معه يعني آتيا بالصلاة فيطالب بالغسل كل سبعة أيام وما إلى ذلك من العمومات. أما هل يراد به يوم الجمعة نفسه؟ محتمل يعني, الأصل أنها لصلاة الجمعة سواء كان قبله أو بعده, والأول أقرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله على كل محتلي ميم بضم الميم وسكون الميم وسكون المهملة ثم تاء ولام وميم أي بلغ سن الحلم بضم الحاء واللام, والمراد به البالغ, وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب في علامات البلوغ. وطبعا ليس المقصود على كل محتلم يعني هو محتلم أصلا، المحتلم حقيقة هذا أصلا يجب عليه غسل الجنابة معروف، المقصود على كل بالغ. وهذا مثل قوله مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ليس المقصود أنها يعني أنها حائض الآن، يعني المقصود بأنها امرأة بالغ. ومثل قوله يقطع صلاة الإنسان الحمار والكلب والمرأة الحائض، هل ستذهب وتسألها لو سمعت أنت حائض أو لا مثلا؟ لا طبعا، المقصود أنها بالغة وليست جارية صبية. قوله فبها ونعمة، الضمير يعود على مقدر يفهم من السياق، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير من توضأ فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة لأن فيها تيسيرا على الناس، فالوضوء رخصة والسنة الغسل. وقال الزمخشري الباء متعلقة بفعل مضمر أي فبهذه الخصلة أو الفعل يعني الوضوء ينال الفضل، ونعمة أي نعمة الخصلة أو الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح. وسئل عنه الأصمعي فقال أظنه يريد فبالسنة أخذ وأضمر ذلك إن شاء الله، وحكى ذلك الخطابي وقالوا إنما ظهرت التاء في قوله ونعمة التي علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعل. الوجه الرابع حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل ظاهر لمن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة هم جماعة من الصحابة كعمر. طبعا هنا نقطة دقيقة جدا، وهي أن أثار الصحابة لا يسلم أن يقال مثلا هذا يرى الوجوب أو كذا، لا تسلم لكل من يحكي لك شيء، لا بد أن ترجع كما نبه عليه بعض مشايخنا إلى الأثر، إذا كان مشكل يعني إذا كان في إشكال لا بد أن ترجع إلى الأثر وتنظر هل هو صريح أو لا، لأن كثيرا من العلماء يحكون ما يفهمونه هم، وهذا عادي يعني من حقهم، لكن أنت أيضا إذا أردت التحرير ارجع إلى نص الأثر، لأن الأثر قد لا يكون صريحا في الوجوب، بل أنت قد تخالف تقول أنا أرى أن هذا الأثر بالعكس يدل على أنه لا يرى الوجوب مثلا، لأن أحيانا الأثر تكون لها للاجتهاد في فهمها مسرح، كعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار وغيره حكى ابن المنذر وهو قول الظاهرية، ورواية عن مالك حكى الخطاب، طبعا الخطابي ليس مالكيا لكنه عالم يعني يحكي عن العلماء يعني المختلفين، فينظر هل يعني معروفة في مذهب الإمام مالك الرواية أو لا، لا يبعد أن تكون معروفة، أنا لا أذكر الآن لكن لا يبعد أن تكون معروفة. ورواية عن الإمام أحمد في من تلزمه الجمعة، ومن أدلة القائلين بالوجوب يعني دون غيره، ومن أدلة القائلين بالوجوب أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، هذه لام الأمر، أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه ابن خزيمة بلفظ سيذكره الشارح في موضع آخر. الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه من الطاووس قال لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. بالعكس هذا استدل به أمثال هذه الأحاديث استدل بها القائلون بالاستحباب، وهذا مهم جدا نسينا أن نذكره، قالوا طيب هل أنتم تجيبون الطيب؟ قالوا هو اغتسلوا وأصيبوا، لماذا تفرقون بينهما؟ قالوا طيب غسل الجمعة واجب، قال وفي رواية مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا وأن يكتح وأن يستاك وأن يمس طيبا، هل أنتم توجبون السواك يوم الجمعة؟ هل توجبون الطيب يوم الجمعة؟ قالوا إذن هذه قرينة واضحة لأن الأمر هذا للسنية، حتى أنتم لا تستطيعون أن تلتزموا إيجاب الجميع، اللهم إليكم بعض الظاهرية الذين لا يبالون بالشذوذ وكذا. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، وإذا كان ابن عباس نفسه طيب أكد هذا الحديث ثم بعد ذلك هو نفسه لا يرى الوجوب، ووجه الدلالة أن قوله اغتسلوا صيغة أمر وهي تقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، لكن إذا صرفها صارف خلاص. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن الشافعي قال يعني منذ سمعت هذا الحديث غسل الجمعة ما تركته في حر ولا برد ولا سفر ولا حضر، هكذا ينبغي يكون تعظيم طالب العلم للسنة بغض النظر عن موضوع سنة أو واجب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صحة عظيمة مثل هذا أحاديث كثيرة مثل هذه في هذا الأمر وأكده فيبادر إليه مسلم ما يتركه إلا يعني خاصة أنه مدام قيل بوجوبه وكذا، الأصل أن يبادر إليه ويحافظ عليه تماما المحافظة إلا لقاهره لا لأمن، مثلا لو أردت أن تغتسل فأخذتك مثلا نومة، معنى الأصل لا ينام الإنسان قبل الجمعة لكن أحيانا يعني يحصل ما منا إلا، فالإنسان أحيانا ينام قبل الجمعة فيستيقظ مثلا والوقت قد ضاق، لو ذهب يغتسل يتفوته الجمعة مثلا فتتركه كما فعل عثمان ذهب إلى الجمعة مباشرة محافظة على المقصد، يعني ما ممكن تحافظ على الوسيلة وتوضع الأصل. ثالثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده الحديث. قلنا هذا قد يستدل به على الوجوب دو. قد يستدل به على عدم الوجوب، قد يقال هذا مطلق قيادته الأحاديث الأخرى، وقد يقال بل هذا قرينة على صرف الأحاديث الأخرى عن الوجوب. رابعا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، وفي رواية مسلم عثمان كما مكتوب عندكم في الحاشية بعض الروايات للمسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وما ذكر بقية الحديث. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، وهذا مهم لأنه أيضا ظاهره الوجوب، فظاهره أن عمر فهم من الأمر الوجوب، قد يستدل به من يقول الوجوب يعني. وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل وأنكر عليه ترك الغسل، ولو كان مباحا لما فعل، لكن هل هو مباح فقط ولا ممكن يكون مكروه جدا مثلا، قبيح مثلا، خاصة من القدوة مثلا؟ إذن لا نسلم فقط نقول لو كان مباحا لما فعل فقط هكذا. وقد أقره الحاضرون على ذلك هم جمهور الصحابة، كما قلنا قد يلام الإنسان على ترك ما ليس بواجب، خاصة إذا كان قدوة وكان أمر متأكدا وجهر به أمام الناس وأمام عامة الناس وغوغائهم من التابعين مثلا من الأعراب وكذا الذين يشهدون الجمعة، فقد يؤدي بهم هذا إلى التساهل فيريد أن يقطع الباب. ولهذا قال العلماء مثلا من تساهل بالوتر وكذا يعني قدح في شهادته، مع أنه ليس بواجب عند هؤلاء. وهذا من أوضح الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ليس بصريح، ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت المعاتبة لا يلزم، ولما عول الصحابي على الاعتذار لا يلزم، لا يلزم، لأن من ترك شيئا مؤكدا جدا وكان هو قدوة للناس وكذا قد يعتذر. وأما الاستدلال بالحديث على استحباب الغسل لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر الداخل بالخروج للغسل كما قاله النووي جماعة فليس منها، هذا فيه نظر يعني. بعض العلماء قالوا لو كان الغسل واجبا لألزم عمر عثمان أن يخرج يغتسل ويأتي، يعني أنا حتى أنا مستغرب من هذا الكلام، كيف يصدر من مثل أمثال هؤلاء العلماء الكبار؟ يعني كيف يعني يقول له اترك الجمعة واذهب واغتسل، لا سيما إذا عرفنا أن الصحابة إذا اتبعوا السنة، والأصل فيهم أنهم أتبعوا الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يخطبون خطب قصيرة، لو ذهب يغتسل ويأتي الصلاة ستفوت يعني، ما أدري يعني ماذا يقصدون بهذا، لعل الخلل في فهمي، وإلا يعني قول غريب جدا. ولهذا قال الشيخ هنا فليس بناهض إلا لو كان الغسل شرطا في صحة الصلاة، ونحن لا نقول بشرطيته، حتى المجيبون لا يقولون بشرط، ولأن مثل ذلك لا يجب على من رأى من شخص الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، بل غاية ما كلفنا به الإنكار على من ترك واجبا، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، على أنه يحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه قد اغتسل أول النهار لما ثبت عن حمران مولاه، لكن هذا لا دخل له لأننا نتكلم عن فعل عمر لا نتكلم عن فعل عثمان. إيش اللي در عمر إن عثمان بيغتسل كل يوم؟ هذا أخبر به مولاه، نحن نتكلم عن وجهة نظر عمر وتعامل عمر مع القضية. لما ثبت عن حمران مولاه أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، هذا يعني يصلح عذرا لعثمان يعني، لكن هل يفيدنا في قضية الاستدلال؟ هذا يحتاج إلى نظرة. وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخير لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، وهذه مسألة ستأتي، هل يشترط في الغسل أن يكون متصلا بالرواح؟ سيأتي كلام. الوجه الخامس حديث سمرة رضي الله عنه دليل لمن قال بأن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف، هو القول الثاني في حكم الغسل يوم الجمعة. وجه الدلالة أن الحديث حديث سمرة يعني فبها ونعمت دل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعلى عدم تحتم الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم، يعني يشتغلون لأنفسهم ما عندهم من يخدمهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم كما هم يعني بعرقهم وكذا وغبارهم، فقيل لهم لو اغتسلتم وفي، وهذا يدل من جهتين، جهة الأولى على التعليل وأن هذا التعليل إذا لم يوجد قد يختلف الحكم، ويدل من جهة أخرى وهو قوله لو اغتسلتم، وهذا لا يقال في الواجب لو فعلت كذا. هو في رواية أخرى من طريق عروة عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء، هكذا ضبطها عندي ما أدري أنا الذي أذكره العباء، لكن أنتم عندكم العباء أيضا بكسر العين بالفتح؟ نعم العباء فتحها، نعم بالفتح الحمد لله، نعم هذا هو الصحيح، أما عندي العباء هذا غلط، ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح يعني الروائح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وهذا في الصحيحين. ووجه الدلالة أن قوله لو اغتسلتم يقتضي أن الغسل ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو ذلك. هذا من العبارات ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ما ذكر الغسل يعني، لكن في رواية ذكر الغسل. ثم هذا بمجرده لا يكفي، قد يكون مقصود أنه بعد أن اغتسل لما جاء يروح لكن لم يتصل بغسله بالرواح مدى على مذهب الجمهور، هذا مجزي. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ووجه الدلالة أن ذكر الوضوء وما معه من الأوصاف مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة دليل على أن الوضوء كاف ليس بصريح. طبعا يا جماعة أنا يعني نحن منهجنا أننا نتعقب الاستدلال أيا كان الترجيح، لأنه لا يلزم مثلا من ترجيح قول يعني الارتضاء لجميع أدلته، واضح؟ فنحن نناقش كل دلالة على حدة. فقد يقول قائل أنت تقول هذا مثلا في نظر وهذا في نظر، نعم هو الكلام أننا نتعلم ما هي شروط الاستدلال ونتدرب عليها. حتى لو كنت أنت ترى رأيا فهل هذا معناه أن كل ما استدل به له صحيح؟ لا طبعا. قال قال الحافظ إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة وليس بواضح. هذان القولان في حكم الغسل يوم الجمعة، الأول أنه واجب مطلقا، والثاني أنه مستحب. وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن القيم وهو التفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه وهو ومن هو مستغن عنه فيستحب له. ثم ذكر أن الأقوال الثلاثة لأصحاب أحمد، وقد أشار الحافظ إلى هذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول أيضا فيه قوة وفيه وجاهة وفيه نوع جمع بين القولين. والقول بالوجوب قوي في لا سيما مع حديث أبي هريرة السابقة في كل سبعة أيام. والقول بالوجوب قوي فيما يظهر لي لما يلي: أولا أن أدلة الوجوب أقوى إسنادا وأصرح دلالة، فقد وردت تارة بصيغة الأمر وتارة بأنه واجب وتارة بأنه حق، والوجوب يثبت بأقل من ذلك. حق هذا ليس في غسل الجمعة بل في الغسل كل سبعة أيام. والوجوب يثبت بأقل من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبينهم وأنصحهم، فلا يتكلم بلفظ يراد به غير ظاهري. وإن كان وهذا إيراد قوي قد ينازع في الاستدلال بلفظ غسل الجمعة واجب على الوجوب بناء على أنه لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصولي، لكن نقول إن تعدد الصيغ كما تقدم يقوي ذلك. ما هي تعدد الصيغ؟ أما الحق فلم ترد في الجمعة، وأما الأمر فإنه يصرف، معروف أنه يصرف إذا جاء الصرف، إيش الإشكال يعني. ثانيا أنه لا يعدل عن هذا، وقد قلنا إنه حكم بالوجوب على السواك وعلى الطيب، فهل الشيخ الآن مثلا يرجح أن السواك والطيب واجبان على كل أحد حتى لو ليس عنده رائحة؟ نعم لو قيل هذا، ولهذا هذا يقوي قول شيخ الإسلام. لماذا يقرن بين الغسل وبين السواك وبين الطيب؟ كلها متعلقة بالرائحة، تلاحظون يعني رائحة الفم رائحة الجسد، هذا يذهب الرائحة الكريهة وهذا يزين، هذا تخلية وهذا تحليل الطيب. حتى قال في رواية مسلم ولو من طيب المرأة إذا لم يجد طيبة. ثانيا أنه لا يعدل عن هذا الوجوب، يعدل عن هذا الوجوب إلا بصارف قوي، لأن صرف. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب باعتبار أن كثيرا من الناس يحصل منهم هذا، وباعتبار هذا الواقع كما أشار إليه ابن عباس وصرح به. وتمنيت لو الشيخ ذكر هذا الحديث، مهم جدا لو يرسله لنا بعضكم من سنن أبي داود، يعني أظن باب الرخصة في ذلك أو كذا عند غسل عن الجمعة، كلام على غسل الجمعة مهم جدا لو يرسله لنا بعضكم إن شاء الله من جامع الكتب التسعة، يفيدكم جدا هذا الحديث. ثانيا أنه لا يعدل عن هذا، يعدل عن وأظن حكم الشيخ عنه أنه حسن أو شيء. ثانيا أنه لا يعدل عن هذا الوجوب إلا بصرف قوي، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر، فحينئذ يترك الظاهر ويعول على هذا المعارض الراجح. وأقوى ما عرض به أدلة الوجوب حديث سامراء، وعنه جوابان: الأول أنه مختلف في صحته، لكنه على نسختكم قد رجح أنه ثابت فلا يقاوم سنده سند الأحاديث الدالة على الوجوب في الصحيحين. هذا لكن يشكل على هذا أن هذا ترجيح، والترجيح لا يلجأ إليه إلا عند امتناع الجمع، وجعل هذه الأحاديث قرينة هو نوع من الجمع، فهو مقدم على الترجيح. الترجيح لا نلجأ إليه إلا إذا امتنع الجمع، فالشيخ كأنه يرى أن الجمع بهذا الوجه بعيد ولهذا لجأ إلى الترجيح، وغيره لا يراه بعيدا، وهذا محل اجتهاد يعني. الثاني على فرض صحته على قول من يقول إن الحسن سمع من سمرة، فليس فيما يدل على أن الغسل ليس، هذا القول ضعيف جدا الذي قاله الشيخ. قال ليس فيما يدل على أن الغسل ليس بواجب، بل فيه وفيه وفيه، كيف ما فيه، وإنما فيه أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل يدل على أن الإيمان ليس فرضا؟ لا. لو هل الآية نظير الحديث؟ يعني لو قال لو كفروا فبها ونعمت، ولو آمنوا لكان خيرا لهم، كان يكون مطابق. هل قال هذا؟ هل قال هذا؟ يعني نحن هل الوضوء مقصود به لما يذكر ومن اغتسل مقابل من توضأ؟ واضح أن مقصود من اكتفى بالوضوء، واضح تماما يعني، هذا لا شك فيه، يفهم كل عربي يسمع هذا الكلام. هذا الكلام الذي نقله هنا عن ابن حزم نرى أنه كلام يعني أقرب للباطل يعني. وأما حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء فعنه جوابان. الأول أنه فعلا هذا الاستدلال به ليس بقوي. الأول أنه ليس فيه نفي الغسل، لأنه لماذا؟ ما الفرق بين هذا وبين حديث سامراء؟ هذا ليس فيه مقابلته بالإيش؟ بالغسل، أما هنا قابله بالغسل. الأول أنه ليس فيه نفي الغسل، بل يحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، فيكون مقيدا بأحاديث الكفر وبأحاديث الغسل. نعم، يعني هم كأنهم يحملون حديث سمرة أنما من توضأ فأحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبعد هذا كله يقولون لا، ممكن يكون من اقتصر على الوضوء عاصيا، وهذا بعيد جدا. أما هذا الحديث فليس صريحا، من توضأ فأحسن وضوء ما تكلم أنه اغتسل قبل ذلك. وأعظم من هذا في الجواب عليه الوجه الثاني أنه ورد عند مسلم بلفظ من اغتسل، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فضل 3 أيام. في حديث قريب منه، حديث سلمان في الصحيحين أو عند البخاري عفوا، ما أدري هل فيه الغسل ولا الوضوء، لو نظره بعضكم أيضا يكون جميلا. ثالثا، ومما يؤيد الوجوب أن الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة الاستحبابي، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة من هذا إذا لم يكن هناك معارضة، يعني إذا كان لم هذه الأحاديث التي تدل على الاستحبابي لا تصلح لصرف الوجوب. والأحوط للمسلم هذا لا شك فيه أن لا يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيأت أسبابه، فإن الأحاديث اتفقت على فضله والترغيب فيه، وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار الأدلة التي ورد وجوب الغسل فيها لعلة، وهي وجود رائحة كريهة مؤذية للحاضرين. وهذا مما يؤيد أنه قد لا يكون واجبا على الجميع، لكن الأحوط لأن القول بالوجوب فيه قوة في النهاية، لأنه فيها ظواهر كثيرة فينبغي أن لا يترك، وإن كان الجمهور على خلافه فالأحوط يعني يخرج من خلاف العلماء. بل وللملائكة المكرمين، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وعلى القول بوجوب الغسل فليس شرطا في صحة الصلاة. قال الخطابي لم تختلف الأمة، يعني هذا حكاية للإجماع أنه ليس بشرط، لأن صلاة من لم يغتسل مجزئة، لكن حكي هذا القول. قال لك وقد ورد في كتاب الرسالة للشافعي قول بوجوب الغسل، وأنه لا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. وهذا قول يعني كما ترون كان فيه شذوذ. الوجه نعم عندنا ما إيش هو النقل عن الشافعي عن ما أدري والله، يمكن وجده غير دقيق ولا شيء ما أدري. هنا هو أحالة إلى الرسالة صفحة 302. طيب أنتوا آخر شيء عندكم الخطاب يعني؟ نعم. طيب الوجه السادس، بقي الصفحة هذا أعتذر يعني اليوم تأخرنا في البداية فتأخرت النهاية من جهة، والشيخ نفسه أطال جدا في الحديث كما ترون. الوجه السادس، ظاهر قولي غسل يوم الجمعة أن الغسل اليوم للإضافة، وهو قول الظاهري إضافة إليه يعني إلى اليوم، وهو قول الظاهرية، وبنوا على ذلك أن وقت الغسل يمتد عندهم من طلوع الفجر إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، فمن اغتسل في هذا الوقت فقد أدرك الفضيلة وأدى الواجب. وهذا بعيد، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الحديث آخر من أتى الجمعة فليغتسل. وقال الجمهور من أهل العلم إن الغسل للصلاة لا لليوم، لورود أدلة صريحة تؤيد ذلك، ومنها حديث ابن عمر المتقدم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وعند ابن خزيمة من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. فهذا نص صريح، هذا ولفظ ابن خزيمة الذي تقدم في الشرح، فهذا نص صريح في أن الغسل للصلاة لا لليوم. ولكن هذا اللفظ لفظ الحديث الصحيح نفسه، فما أدري يعني هل هو ثابت أو فيه شذوذ، ينظر هل المخرج هو نفس المخرج ولا مختلف عن ابن عمر مثلا. فهذا نص صريح في أن الغسل للصلاة لا لليوم، لأنه طبعا هذا صريح، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء، هذا صريح إذا ثبت يعني إن ثبت، لأنه قال في أن الغسل للصلاة لا لليوم لأنه إنما شرع النظافة وإزالة الرائح الكريهة. طيب وهذا يناسب الصلاة ويناسب الاستحباب أيضا يعني، أو على الأقل عدم الوجوب على من ليس كذلك، ولأن الجمعة اختصت بشرائع ليست لغيرها من الصلوات. وبهذا يتبين أن قول شيخ الإسلام هذا قوي يعني حقيقة في جمع وتوسط بين القولين. وأما حديث الباب الذي تمسكت به الظاهرية فلا يعني مطلق اليوم، وإنما المراد منه الصلاة، لأن أعظم شعيرة تقام في هذا اليوم في جماعة في أكبر مساجد البلد، ومن مقتضى النظافة لكي لا يتأذى بعض المصلين ببعض والملائكة كما تقدم، وهذا لا يتأتى بعد الصلاة لو قلنا بأنه يجزئ بعدها، إيش الفائدة أن يذهب بعرقه ثم يغتسل في آخر اليوم؟ ومن هنا شرطت المالكية اتصال الغسل بالرواح إلى الصلاة. المالكية يقولون وسن غسل للرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل. يقولون لابد يكون متصل، فإذا فصلته بفاصل كبير عليك أن تعيده، لا يجزي، مع أنه سنة عندهم، لكن السنة أيضا عندها شروط، لكن الجمهور لا يشترطون هذا. لكن أنبه بس على فائدة مهمة جدا، وهي إيش؟ أن الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن الغسل لا بد أن يكون بعد الفجر. هذه فائدة عزيزة. يعني مثلا لو واحد قال أنا بكرة ما عندي زمن، حمشي مثلا من الفجر طوالي، خليني أغتسل من بالليل عشان بكرة أذهب مباشرة، هذا لا يصح عند أئمة أهل العلم، هذا ليس غسل الجمعة، معنى ليلة الجمعة يعني بعد العشاء مثلا، لكن لا تصح إلا في اليوم، وهذا من ربما يستفاد من إضافته إلى الجمعة ويوم الجمعة وكذا. وأظن أن الأوزاعي أو كذا جوزه من الليل، لكن عامة أهل العلم يقولون لا يصح إلا في بعد الفجر. هذه فائدة عزيزة قيدوها عندكم. لتتحقق الحكمة من مشروعيته بحيث لو طال الأمد بينه وبين الصلاة عليه الإعادة، إلا أنه لا يضر الفصل اليسير. وأما الجمهور فلم يشترطوا الاتصال بالرواح، لكنهم استحبوا تأخره إلى الذهاب لكي يتأتى المقصود منه على أحسن الوجوه، الله تعالى أعلم، بخلاف من اغتسل ثم عرق وكذا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا هنا عندكم لما ذكر القول بالوجوب قال في الوجه، في الوجه الأول قال أولا ذكر قال وإن قيل إنه صراح حادث فقد جاء مع اللزوم كما تقدم، وأما القول بأن معنى واجب أي متأكد فقد رد ابن حزم وابن تقرير العيد أبلغ رد. ما عندي هذا. وإيش اللي فيه وجاه؟ طيب إيش هو اللي فيه وجاه؟ في القول بالوجوب يعني هذا الكلام أنا يعني ما سمعت، قلت تعلم. لا لا ما عندي. قال وأما القول بأن معنى واجب أي متأكد. ففيه وجاهة. يعني ما ليلة الاستحباب ولا نفس الكلام الباقي نفسه؟ لا نفس. قال فقد رد ابن حزم وابن دقيق العيد أبلغ رد. نعم صحيح. لأنه بمعنى واجب. يعني بعض العلماء قالوا كيف الرسول يقول واجب ونحن نقول غير واجب وكذا، هذا له نظائر. ألست أنت مثلا الآن هذا نفس الذي يقولونه مثلا، يقولون كيف تقول الحاكم بغير ما أنزل الله غير كافر والله يقول كافر مثلا، كيف تقول الزانية لا تتزوج المشرك والله عز وجل قال والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، ماذا نقول في هذا؟ فإحنا المفروض يعني ما يعني أنت دائما تعامل مع المسائل بشوية، مع أن هذا القول يعني نقل عن الشيخ ابن عثيمين وكذا، لكنه كان يقوله يعني هو حقيقة، لكن هذا لا ينبغي الجزم الزائد هذا والتشديد النكير على العلماء. العلماء أحرص منا على الأخذ بالسنة وعلى كذا، فما يعني ما ينبغي التشديد بهذه الصورة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم.